دو كلمة أدنى ودنيا كوزن أفعل وفعلان صفة و أثرية لدو ريشة تصورية بكين يكيب لريشة دناءة يكيب لريشة دنوب يعني نزيكي شرق أدنى شرق متوسط شرق دور أم إصلاح التانيش نفتح شرق أقصى وبدا عربية في بيجين شرق أدنى يعني شرق نزيك ترسا ولقرآن شا كلمة أدنى هستهد أين بمعنى نزيك ترسا دنياش أولا مؤنث أو أدنى وخصوصا أما كالقرآن وقت الدنيا بطور مطلق إيجابي لريشة الدنوة بقريني أو مقابلتها كآخرتها درسة؟ بس وقت آخرت لبرابر الدنيا وقرار أجري أذانين كتشتيك متناسب لتك مقابلة لتك آخرتها مترحة لكلمة الدنيا كتشت نزيكو دور درسة؟ دنيا بخلاف او تصورك او عن ايجين بمعنى نزيكا واموانيا قرآن ام اصطلاحية درس كذيبو تحقير ام حياتنا بل لو كقرآن ام كلمة بكاربوا لزوان عربية بمهستيانا وتو الدنيا شنك حياة نزيكا نسبة او حياة كيتر ام حياتو حياة كيتر ام حياتو شنك نزيكا ناوي نريا بالدنيا كمؤنث أدناس أدنى يعني نزيد دنيا يعني نزيد أو مذكر أم مؤنث وآخرة يعني أوجك كيتر أو حياتك كيتر حياة الدنيا حياة آخرة يعني حياة نزيد حياة كيتر كأودو لك كيتر نزيد يعني كيتر مثلا لا لا نخل تبديل من أبانا أليرا صفة مصدهنة تبديل بلا بلا أفعل فعلا من هل ستبت مشيئة الآن يبنى الزرما ولكن غالب لا أفعل فعلا صفة تفضيلية غالبا بمعنى بكارة بيه ولكن فروخ تحسب لغير أو معنى إيشا كصفة تفضيلية بكارة بيه بمعنى صفة مشيئة تنيا لا لا تفسير مما رزقناه من يوتقون نعم نعم استمال في الوقت يعني تفسير ثاني شدوه ما رزقناهم تنيا ماديات الجريدوا يعني هو في نسان بلسي كيرو اتزاقي في أساسي أحد المادية ولو أخذ شكاد الإنطاق كان نعم أي أشياء معنويات نعم البت شامل معنويات إسئويت شنك بتربيب بعض النجان إيجاد فاصلات على الزنجة إيجاد نفقك أما كبعض أذان وبعض ناذان وطبعا إنسان مؤمن مسؤوليتي هس هر شيء خير بو خلق تلاشي بوكا خولي بوكا فاخلوا لهر شيء بارا ولا بين بوا ولكن أولا مقياس قولة مهم ترى بو سنجش مقدار دلقوبي إنسان لتك خلقا أو سكا قزشت نمال دنيابكا چونکه لأثنائي بحثك إيشا إشاريتم كرد دلسوزي بقصو شعار دان ممكنة فقط بو جلب توجوه خلق بي يا ممكنة فقط بو بي لذتك أوالوك بحثك بو مدمو قصتك بو خلق ولي وقتك روشن أويتوك أم دلسوزي دلسوزي صميمان أس كلمال الدنيا كبتور عادي إنسان تعلق خاطري فرس بي بتواني هول بوابو لبين بدن فاصله يليك لجنس دماتي خلقا هاي بس بلاي او باريش اجريته ولا اثناء بحثك يخوش ما اشاره سريعا كل بمطلقا كبهرشي جورة انسان مؤمن مسؤول هول بوابو خير سعادة خلق ولي نمونيك مهم وقورة و درخستن دلصوزي و صميمية و صداقة الإنسان المؤمن و دشت لمال الدنيا سؤالي سير هكذا إنسان هكا تربية قانون مسيودية تربية دين مسيودي مقصد لبنى من تبحث عن فرمان شو يشارك عن ذلك بلا لا تنظر كان قانون شو كما ديانة القانون الثانية ديانة القانونة بلى فرقي هذا وقتك من أو اصطلاح بكارون إذن إنسان قانوني وإنسان ديني منظور من إنسان قانوني إنسانك كفقط بتنها حكم قانون بتنها دستور بتنها تعيين تكليف وظيفة زندگی بکا چه قانونه مگر؟ او قانونه لك لطرف غیر دینه ولی چونکه ازن فقط ولی انسان دینی بله قانونی هست طبق قانون رفتاره که اما قانون وشکو بیان و بخاصیت نیه بلکه قانونه که خوی مستنیه لسر ویشه خوی و لبان ویشه خوی و صوت خواه و به طور طبیعی شخصیت انسان لدینا و ها درست اوی که قانونی که علامه کریه با علاقه و قبولی که به عنوان مثال ساده او بیت سعدیه اگر موقع ایجه دو بیتی اگر بطنیه بیت موحد چه زر ریخیان در برش چه شمشیر هندی نهی بر سرش یعجی زنی بر امید و حراسش نباشد زکر بر این است مبنای توحید و بس یا بنیاد توحید و بس انسان دینی تابع قانون هست ولیکن لأعماق روان خویوا علاقه منده با قانونک انسان دینی تی کتی کولتو پتی اکن لجه سپنجا کل او قانونو برنامه وادان یابوی لا بوا لا ناوا ولی انسان قانونی وقت اوین نظارت قانونی لبینا لذت وادو قانون بشکنی او اصطلاح خاصه که بکاری اول منظورم اوسکه انسانک مقرراتی که بودان ریاوی فقط مقررات به او که او مقررات ریشه ایتی لروان انسان علی شخصیت معنوی انسان دا کتاوی ابو ایزن انسان قانونی و انسان دینی هرچند قانونیش هست یعنی قانونیش مطرح بود و رعایت قانونیش اثار ولیکن قانون لدینا تنهانیه قانون ثمره عقایده ثمره ایمانه سوالی شد هر قاتل موضوع بزنین دین برنامه یک کلیه رو تأثیر کرده بشر بله کسی به صورت مواد خام تقریبا بله و فکر بشر رو تشفت فکر بشر رو تشفت بشر رو که عشق و فنه دوا بله بتناسوب احتیاجات بله صحیح یعنی کن سوالی بزن که این دوای هم شوار رقابنه که کامونتنی برنامه هات و انسان بله بشر بله بی آگاهی به این توانیه قوانینی پیش رفته و فکر خواهی به افکار که در تنبیه نتداده که این اداره میکنه کشتی هست بسی قوانین در اندانه قانونی روزیه دوا که در تنبیه تداده که این یا توان بشین به طور کلی واقعا متعلقه در تنبیه متعلقه در تنبیه برنامه تنبیه تاوده یه سیده موضوع خاصه اما نه دینه که در آینده بشر هر بی آگاهی در دینه وده وده فكر قيد خارجك على فرصة بلو وزيدي بينا توافقا لديك احتياجي سبيل الدجاج يشتم فكر قيد أمينك سؤال جالبه كنت جاري يا مو يكي نخير نايداني ودوم اگر بسريش بغيت او حد معلوماتي كبتواني دقيق تين وصحتين قانون داني بوخوي ولي بوشة اعبو كيفية نويتا لدينا مكحة بأرزشة سنك او وقت اويتو انسان قانونية قانون وقت اعزشة بسابي شيخ ويفرد به وتوسات وأما بتفسير أو حقيقتك روشن كزاناغر لحل زمانك وقتي همتي المعطوفة كان بمسائلك وقريت يعني نظر يليكيش نهادك بخلق بي ترتيب تلاشكا لزخاية موجود لإختيار البشرة استفادتك المطالعيتك من تكينيك زانايك اعم زخائره لاختياريات ليك نوع سرع مهم وعظيم عبارته لقرآن يا مجموعي اووالدين الاسلام ومترحة لكتاب السنة لاجتهادات ونظرات زانه للإسلامي او انسان توجه بمعنی نکات و خرید به برنامه عزب که بخلق و هر بزوره توجه به بحث غلطر به فلسفه غلطر به برنامه غلطر به قانون غلطر موجود دنیا نکات اما غیر منده اما یک جنبه اکتر هر لم قسمته اما سکه به طور عادی وقتی ذهن انسان غلط به بونه معارف گوره گوره که وشکوفیا و توانایی پیا کرد او ذهن ولا اگر چه مستقیما سروکاری چی نوی لتد عامل شکوفایی ذهن که یا لفعالیت ولی خویا بله ممکنه بگیت نتیجه ولی مکتوب کشف ولی تازد که مثلا لیک علم مادیا اگر انسانیک فرفر لشینی بلو بید لیک مورد خاصی که دستات تحقیق هرچن به استناد او آزمایش که هوا حال اختیار یا همیشه بوکار دفعه استثناءن کار نکا ولی چون که ذهن شکوفیاتو احتمالی هست بگیت متجاری قلی یعنی هرچن رابطه ظاهری لبین ام اکتشاف تازه یاو معلومات صادقه یا نیا ولی معنی هر هست ارتباطه که چون که اکتشافاتی که انسان ایکا به طور عادی مبنیه به سر زخایری که به فکر خویا هست که و راحتی شده که نو بحث جالبی جیهات یا لأم مورده و که ذهن انسان اگه اکتشافاتی مثلا انسان ولی گورو نابغا بچ تردیدی که اگه ولی را تفاوت دین و تفاوت واحد و تفاوت رسالت لتت نبوغا ذریف بیانکا واحد من زرمان راحتی شده هست که مهندس باید دانم بحث لما بحثی گره اول جنبه ایت لقضیه جنبه دومیش اول بو که ام بحثی فان کل باره تفاوت انسان قانونی و انسان دینی و مهم لأو برنامه غلا کبو انسان دا انجی تنها اولی کفر خاص بن خم بعض ایت لبرنامه غلا حسکبانی لخاصیانا وقت مثلا مقررات رحمه ایوان دجی که قصد لملاتا دا انجیه خوشکنی لقاسی که اخاسا ولیکن چونکن ریگی نکردی رسولنا و اعماق قلب انسانا چونکن رابطی دینیه لتک شخصیت معنی انسانا تماشاکی هچه انسان لذت و وقت ارون عشقن مقرراتکا اول مهمه که او برنامه و دا انجیه بو انسان واریشه لأعماق الشخصية معنوية إنسانات دا كتابي كأو إنسانات بطبيعة خوي متنفر بي لولي لابغا وآلمان لي متنفر بي نوك أو إنسان لوا وثمان خاصية كان لحالك ريشي خاصية كلا أخايت خوينا نيا كيا سحيانو تقليدي لجامعي خوينو لشرائي تتربيتي خوين أما يعني ورقد وتخاصن یا اینکه به طور غیر علمی قبول یان کردیه لمکتب که خویان لعقیدت و طرز تفکر که خویان که اشی واب کن و مهم بو انسان اونیه که تقلیدی چکه قبول که یا بزور قبولی که وک انسان قانونی یا غیر علمی استنتاج که لطرز تفکر و عقاید خویان بلکه مهم اوسه که لمنتهای آگاهیه و به طور تواو علمی او واعی که و انجامی اغا مبتنی به لسر عقائد و تر تفکر و خصوصیات ذهنی خود اما مطلوبه و چی جوکیم من اصلاحات لازی بیت یفعلونه وابزانم بحثي كبار مختصر كلم باروك هشتا ايوانا هاتون بلا تخليلا جواب السؤال وانا بلا يسبتو الخلاصة اشاريك كمو نجدوانا يكي اعمالو رفتاريك فقط انجان دان اوك انساني قانوني انجاني اذا مثلا او ارزشينيا نجد ارزشيك ك لزوان القرآن ابو جورة بياني اكريه يقيمون الصلاة اقامه نویز ارزشی هست یعنی او اعمال و رفتاره بیدیان و بیروح و بیخاصیت نوی بلکه بطواه مبانی خوی و بی هر واکوت من انسان دینی او و انجامی او ارزشی لعقاید و افکار خوی بو قائل أوي يا أرزش أعمال ورفتارك لريسيك كسبك لريسيك وتغذية أويتو حياة أجيت أعمال ورفتاري كهال أعماق زمير إنسانا لبروس إقامة صلاة أرزشيها ولنوش قندن تنها أرزشينية حتى أوينين مصليا لنوش بين أوينين هرسلي كريالا وك آيه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون هرسل لمصلي أو مصلية صفتي أمسكا بقيدة بأتناس نسبة بنواجي توجيه بيناك على قيتينيا بل لبشار الجامعة الربرو لينيش ونشان ولي لغوانيا أمسك رياءك ولناو جامعة أمسك هشتكم ببه خلق لذتي لنا وأنجاني بلا أول نواجكا ظاهرا ولي لفظ مصلي ببكارة بديه الرسينية نوجد أرزشي هس كإقامة دي يعني أو كيفيته أو شروطه أو مبانية كبو نوج مترحة لو نوجد دي أنجا أرزش حياته بس لقلانا عرف لإيمان لإيمان أخصاك أو إيمان غير مساحتها بس بلا أو إيش ما نهر لأول تفسيره وبحثي بلا كالشيء قيدي بو إنسان متقي لدوى هداية بيان كده يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بيانا كيف التي شف أن في قيد الأشياء إذا مرض رزقة بلى أنا فقط نعمة المادية يا اصطلاح غاضبي مسائل مادية ولكن جاوي كشمان داولن باروا أكريه بثورة عام بيكين مزر معنويات مش به بس كمان لما وردت تبلى وإيه وجه بلى رمى أكريه شامل معنويات مش به ولي أول كخاص محكة بو تجربة صداقة إنسان لدلصوزي نسبة بخلق وتعهد مسؤولية لبرابر خلقا أما سك أجربي ويدلي بيت تشتيلك أو محك مهمة إلا موز يحينا بلى يحين بلى يقين يعني تزيرشي خد خد مطمئن تزيرشي كبتواه اتنان وضي المن يقين من هي بلى جا يقين دو جنب بياتا جنبك باعتبار درك باطني في عرشي علم اليقين جنبه كدرك باطنية كتنيا نوي وك محسوسي ليبه بو إنسان بيويني بساو أوت بإجن عين اليقين فرق علم اليقين لتك عين اليقين أمسا أجر أولا علم اليقين يعني يقيني كإنسان بني وسيلي درك الباطني ويحافظ بوا فرشت إنسان ناويني هر لمسائل مادية لدنيا المادية وإتناني هسته بلسا تو تجزيئة مودية تو حركة إلكترونية للدولة هستادية ولي يقينة هذه تو فعالية ميكروبو المختلفة خطرناك الدية نيدية ولي يقينة هذه أما أم قيدة فوسي إضافاتا تنقى أغلب ماتريالي سكال فقط أزشبو مدركات قائل كمحسوس به أجل هاتو محسوس نبو أزشي دورة خنو أي كانت شكل خيالي من جملة نيروه لمعنوي خد الإنسان خد معرفة خد الشناخ خد عقل خد الدرك وما نقول محسوس مين ولكن حقيقة وإنسان أتواني يكين يعني بالخياكة أجل أن يقين فقط بوسيلة دركك به لقوي باطني وبقيت حد وضوح روسية كامل في أرزية علم اليقين أجل لم حديث تجاوزي كيف حواس ظاهري شهمكاري كيف لتك ميدو لباطنيا لتقدر في المعنوي وباطنيا بو تشخيص أو حقيقة أو وقت إلى تعيين الصلاة بل هو ذا شكاك لتشكاك بل مصلحون هل كان باعتبار جهتك صلاح باعتبار نجات بونو رفكار بونا لشر وخطر يليك بو إنسان مطرحة وفوز باعتبار قيم ببهر يليك كبو إنسان الكامل مطرحة يعني إنسان مفلح يقينا فائزة إنسان فائز يقينا مفلحة أما وقت في أوجه مفلح بمقايسة لك إنسان يليك كغرق ليل فسادة أوجه في مفلح أوان هان لنا وبدبختيو ندبتو خطرو درو تزويرو طلقو رياو فسادا ولأن رفتار هو نجاتي هو بس باعتبار مبدأ حركة لنا فسادو تباهية بلو رفتاري بإذن فلاح وبو إنسانك أجيت فلاح إذن مصلح وباعتبار أو منزلوا في أجيت كلنا إتربر خلدارو نگرانی و اضطراب و تشویشه که بو انسان یلی غیر مفلح مطرحه ام ایتر نایینی او اعتبار به این فاق در جمله اولای که همون مفلحون بلحظ بلحظی و حسری هاتی هم جمله بله به تردید هر او بو که ازم کرد او زمیر فصلت ازم زمین فصل بو حسره سیکمانیه لکردیا مو بمو متابق او بي مثلا ايجين اوان خوانا رسداد يا هر اوان نرسداد وا ايجين ولي بتوابي اجتماعية زي او زميلة فصل بقريتو زميلة فصل بقريتو بو حسا او جامعة تبو ايما تصويري اكا وهاكلا اين دا متوجه اوين نمونيك لنا وكن جامعة ترا و انخلاب هالا جريانا قرماي هيا جانو شورشا عالم واختلاه هسك جماعتك هاتين بدو انقلابو حتى تكينا فداءك لغير انقلابو جامعي كان تشكيل دعوة وباقي تدشمني أكنو مخالفتك للأم انقلابة حياتي الإنسانية أجر وابي بترديد أم حسرة فمفهوم واقعية كي خوي مطلوبة يعني لنا أو إنسان لا هر أمانا فقط رفتار باقي جامعة تانتر والجامعة كفار قريش كم شن الله خريج شربون يا وق أم جامعة منافقين كتعريفين لو خويا أجنبين يا وق جامعة يهود كدبار لو خويا بحثين ليكين أمانا دور لرفتاري وانهان لنا تباهي وفساد وبختيا هر أمانا كجين سرفتاري ك لناو گرمی هراو هیجانات خلقا برو انقلاب هاتونو باوشیان پیا کردیو او وامای حیاتو شکر یانوی زندگی بشریه قبول یان کردیو فدا کاری لرعاک فلاحی درجات یا؟ لیرا اکریه درجات بو فلاح تصورت کریه با اعتبار شاد لیرا کر انو اکامو علایه بله طبعا با اعتبار امک اوست وامای فلاح شاد درسته؟ بله او استوى ما يتلاحى لحد درجة تدري لمكتوب بون لكامل بون فلاحة كيسر هلو درجة وحدة بو أعتقد أن تنكي أم جامعك بو جوية تعليق تريا دو تنهاي كل أشتاء لا جامعيك بمعرفة آقاهية كامل بس فلاحة بصدر يعني هذا أكثر هذا أوجه بيتك وفلاحة ورحس بو تسهلينها آقا بلد لا أود أن نجاة فقط بو لبر خاطر نبون مسؤوليات ولي لبس الفلاح محترم ترى لو أبو أوان بكار بوريا نظر لو أتعزم كالفلاح درجاتية فنظر مو بكا يا فلاح شامل إنسان لنا عقاي شوي لو تقسم البيانك لا لا لا لا أن فلاحة فقط بو أو نوع الرسدار يسك بو توصيفات وواوت من حاصل به فلاح فرمي كان إنسان هي تور رسداري وقت رفتاری دنیایی که دین داره ولی چون دینیه تابعی هیچ برنامه نیه یعنی او دنسانه برنامه نیه رفتاره که ایتر ارزشی نیه با اجتماع در حالتا رفتار وخذ الدين هو سعادة بشرة توجير نكوين لما نوت أجلسين يبو اجتماع دي جورد دو صورة من بياس كرد بو إنسانك لحالة آقاهية مقر ومعترف نبي بدين ولي خاص كنوع كان أما بوا إيووتان كشخصك ما تخبت شتيك نبي ولي شخاصي وثمان أم خاصي أما علمية تعليل روسية وصح حيوانك بيبي لمحيطك فالولش الكليل إنساني لا في الرفتار وحركات إنسانية الجوية بلي أرزشدار هل مثلا كتكي تيري وهاي فالولش أكي كإيجاد لأثر فالولش إنسان ونبت ورغريزي خوي إيجاد زرل وآذارك كتكي لتر وحشي وبر الله خيان أميسي نظرني عزيزنا كأرزشي هل ولكن علمية وقت العلمي أليس كلي سؤال في بوصة وايكا ريشة علمية كيو أساسكي لأعماق الزني خويا بدوزيتو لحالك خير تقليدي وتوتيواري ومن منصفتانة أو خاصية كأوريسا إنسان إليكي شهن كما تخد بدينين وخاصية و تربية الشرائط يعني بوصة بائسة وخاص من خاصية كان هل أرزشدارة هل مطلوبة ولي أظن كنت أرزش علمينيا رسمه مبطن ده كلام فرميتا أخوانك المادي بعض الشيالك إذن أكد دركنا كريا وجودنيا مخصوصا درك خويا مثلا أقل خويا لحالة أواكمش الدرك وأقل إحساس كريا عنده إنساني أقل وقل ده أقل لما تجد كتابا فورا أنا كريا لأوكو إحساس كريا أقل بس معنى إيش أقلوني حدودي مشخص بي أبعادي مشخص بي أقل يعني مجموعية لدركل كحاصل أبي بو إنسان يا نتيجة مجموعية لدركل كبو إنسان حاصل بي لهر موضوع أيكا ممكن يك إنسان لسريك لمسائل عقل قديد ولي ليك موضوع أداهي معرفة كنوية بشار اشتباه بي مجر ناكر يسريك لإنسان الكئيم المعتقدين بعقليان ليك برنامج سابي زندجة بشار اشتبابون بس بطريقة أولى أكيد لمسائل جولة جولة مهمة إنسان يكتب الظاهر مع أقل يزارين تشاري إستراحتي أكيد مية كلان كلين محسوسة من دولة وسائل محسوسة كعقلة محسوسة كبا صواديشة درسة ولكن صوادي لزمينة يتاهد وعقليش لو زمينة حاصل بوضو أو لو زمينة قبول ولكن لزمينة غلقتها زمينة أما أقولي أنا محسوسة كمان، وكمسائل إلى تنمية أصل إحساسنا كله. وش مثلاً؟ مثلاً إذا أخوة وجودية، أما أنا منا كان بوصل إحساسي كله. بلامي ما إذا تون أجد آخر كل ما إحساسي ناكي وجودي شيء. أم دواني بيكو تزات بيعني. حلو. يعني كلن دو جوا إما أوان إذا أخوة وجودية. خال. أجد وجودي ولا إحساسي كله. ده خال. يعني جوا بدينو. هو يمدك ما هو إحساسي كذا. كان مقياس وجود فقط أوني في إما إحساسي كذا. فرش تحس له هسيا وإما إحساسي نافين. درسة؟ بدك تدرس كذا. خب. أوك أوان إيجن أم هسيا آخرين من ديكينيا لرا عقليا تنسيا. بوشة بوما أو مباني مقدمات لازم عبادة بوشرته صميمانة بإذن أجل ما هسي تظاهراني بدروا إيجن مراجعنا تابواتنا خوي. لا أعناق قلبي أذاني كناتي لي هسكي بيسر وبردي لخوي ونزمي فياتي بي أم نزمة عظيمة لأم فرطة أوفر هسكي جسكي مرتبطة بيات يقينا أذا مرتبطة أوفر ذات خوي أذاني ولي أذا سرزن نزاني أول شاني وفدو زمينا معلوماتي لزائف وناقص